يعني الأسبوع هذا البخاري كله، الأسبوع هذا والقادم، متى الإجازة؟ الاثنين ولا الخميس؟ أي طيب، يعني كل أسبوعين زين. طيب كله بخاري ومسلم، بعد المغرب بخاري، بعد الميلادين القامة مسلم. نعم جاتكم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التربية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنك أنت والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عقيلة قال سمعت عائشة رضي الله عنها. صوتك لا ورا صوتك تعبان؟ إيه نفاطي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التلبية. باب التلبية، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان كيفية التلبية، لبيان كيفية التلبية. والتلبية كما ذكرها المصنف في حديث ابن عمر، كما ذكر في حديث ابن عمر، وهو أن يقول: لبيك اللهم لبيك إلى آخره، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. وبالنسبة للتلبية، حكم التلبية، القول الأول أنها سنة، القول الأول أنها سنة كما مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها سنة، أنها سنة، فلو لم يلبي لا شيء عليه، لو لم يلبي لا شيء عليه، يعني بمجرد أنه يأتي بأعمال العمرة يلبس أو يفعل أي فعل يدل على أنه دخل في النسك فإنه يكفي، لكن التلبية سنة، التلبية سنة. القول الثاني أن التلبية شرط لا بد منها، التلبية شرط لا بد منها، فلو لم يلبي من عقد إحرامه، لو لم يلبي من عقد إحرامه، يعني يجعلون التلبية كتكبيرة الإحرام، يجعلون التلبية كتكبيرة الإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة والظاهرية. القول الثالث أنها واجب تجبر بدم، القول الثالث أنها واجب تجبر بدم، فإذا لم يلبي عليه دم، يلبي عليه دم، والأحوط الإنسان يلبي، الأحوط الإنسان ألا يترك التلبية. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نبيه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك، ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. والتثنية هنا التكرار لبيك اللهم لبيك ليس للتثنية، ليس للتثنية، ولكن للتكرار، المراد التكرار، يعني يكرر الإجابة لله جل وعلا، يكرر الإجابة لله جل وعلا، وليس المراد التثنية، ليس المراد التثنية، بل إجابة بعد إجابة، وإقامة على عبادتك بعد إقامة، ودعاء بعد دعاء، وهكذا وهكذا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا التلبية هنا اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. والتلبية توحيد، تلبية توحيد، كما قال جابر: فلما على البيدة أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فالتلبية هنا اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، الجزء الأول من التلبية توحيد الألوهية، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد الألوهية، وفيها الإخلاص، فيها الإخلاص لله جل وعلا، وأن التلبية تكون له وحده لا شريك له، تكون له وحده ولا شريك له. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية. إن الحمد، والحمد هو الوصف الجميل، يعني الوصف الجميل مع المحبة والتعظيم لك وحدك، الوصف الجميل مع المحبة والتعظيم لله جل وعلا، لله جل وعلا، هذا معنى إن الحمد. والنعمة، النعمة الهنا للعموم والجنس، يعني جميع النعم وعموم النعم، كل النعم من الله جل وعلا، كل النعم من الله جل وعلا. والنعمة لك. والملك، الملك يعني ملك السماوات والأرض وما فيهما، كل شيء ملك لله، كل شيء ملك لله جل وعلا لا شريك لك، هذا توحيد الربوبية، لا شريك لك، يعني لا يشاركك أحد في الملك، في ملك كل شيء، ولا يشاركك أحد في الإنعام، ولا يشاركك أحد في الإنعام على المخلوق، فكل شيء من الله جل وعلا، ولا يشاركك أحد أيضا بالوصف الجميل مع المحبة والتعظيم، لا يشارك الله جل وعلا أحد. فاشتملت التلبية على التوحيد، اشتملت التلبية على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. و أل هنا في الحمد الاستغراق، هذا معلوم لهم جميع المحامد لله جل وعلا. وقوله إن الحمد، إن الحمد هل تكسر إن أو تفتح؟ وردت الصيغتان صحيحتان، الصيغتان صحيحتان، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك. وورد أيضا الكسر، إن الحمد والنعمة لك والملك. والفرق بينهما أن بالفتح الجملة تعليلية، الجملة تعليلية، يعني لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة والملك لك، لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة والملك لك، هذا بالفتح. وبالكسر جملة ابتدائية، جملة ابتدائية، يعني إن الحمد لك على كل حال، إن الحمد لك على كل حال، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب أيهما أعم، أيهما أولى، أن نقول بالفتح ولا بالكسر؟ بالكسر، هذا أولى، لأن الكسر العموم، يعني جملة ابتدائية أن المحامد لله على كل حال. أما بالفتح فإنك تلبي الله جل وعلا لأن النعمة له، لأن النعمة له، فالكسر أعم، الكسر أعم، ولهذا يقال بالكسر إن الحمد والنعمة لك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة إلى آخره، ثم سقط من هذه الرواية لا شريك لك إلى آخره. وعائشة هنا تقول إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، لأن من الصحابة من زاد في التلبية، من الصحابة من زاد في التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولم ينكر عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولم ينكر، يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها تلبية ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك، إليك والعمل. وأيضا لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، ذا المعارج. وتلبية ابن مسعود أيضا لبيك حق الحق إلى آخره. فأيهما أفضل، أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، ثم أيضا ينوع لبيك حقا حقا، أو الأفضل أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني، الأفضل أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما ورد عن الصحابة هذا جائز ولا بأس به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، النبي عليه الصلاة والسلام لزمها ما غيرها ولا زاد عليها، يسمع الصحابة يلبون ولم ينكر عليهم، أقرهم على ذلك، لكن هو عليه الصلاة والسلام التزم تلبيته، التزم تلبيته. فكون الإنسان يلتزم ما كان يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى، هذا أولى، ولو لبى في بعض ما ورد عن الصحابة لا بأس، لكن الأفضل لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال قبل الركوع على الدابة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر أربعة والعصر في ذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم الطروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب. عقد هذه الترجمة، هذه الترجمة لهذه السنة، لهذه السنة، وهي التحميد والتسبيح والتكبير قبل التلبية، وهذه من السنن المهجورة، هذه من السنن التي هجرت ونسيها الناس، فلا تكاد تسمع من يحمد الله جل وعلا، من يحمد الله جل وعلا ويسبح ويكبر قبل التلبية، هذا نادر أن تسمعه، وهذا من السنن أن الإنسان قبل أن يهل بالتلبية، قبل أن يلبي، يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر مرة أو مرتين أو ثلاث، منه يسبح ويحمد ويكبر ثم يلبي، ثم يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا إلى آخره، ثم يلبي. ولهذا يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، عند الركوب على الدابة. هذا لأن الإهلال متى يكون؟ عند ركوب الدابة، إذا ركب على الدابة واستوى عليها أهل، استوى عليها أهل، لأنه مر معنا أن الذي نقل عن إهلاله عليه الصلاة والسلام ها ثلاث أحوال، نقل أنه أهل بعد الصلاة، وهذا في حديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون، ونقل أنه أهل بعدما ركب دابته، ونقل أنه أهل بعدما على البيداء، هذه الثلاث. والصحيح الصحيح أنه يهل إما بعد الصلاة ولو لم يركب الدابة، وإما على الدابة، على الدابة في صحيح مسلم وغيره. فقبل أن يلبي، قبل أن يلبي يحمد الله جل وعلا ويسبح ويكبر، ثم بعد ذلك يلبي، ثم بعد ذلك يلبي. قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، لأنه ها في البلد لم يسافر، لم يفارق البنيان، والعصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه الآن صار مسافرا، لأنه الآن صار مسافرا، ثم بات بها حتى أصبح، ثم بات بها حتى أصبح، يعني ثم اغتسل إلى آخره. قال ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، ثم أهل بحج وعمرة. هذا هو الشاهد للترجمة، أنه يسبح ويحمد ويكبر قبل أن يلبي. قال ثم أهل بحج وعمرة، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، فيه أنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا. قال وأهل الناس بهما، وأهل الناس بهما، يعني أهل بالحج والعمرة. لكن ما المراد بقول أهل الناس بهما؟ هل الجميع أهلوا بالحج والعمرة؟ لا، المراد أهلوا بالحج والعمرة، ما بين مفرد وقارن ومتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال ما أراد أن يحرم بالحج فليفعل، ما أراد أن يحرم بالعمرة، ما أراد أن يجمع الحج والعمرة، فمنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من جمع بينهما كما في حديث عائشة. فمعنى أهل بهما يعني إما مفردا أو قارن أو متمتع. وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، يعني لما قدمنا وطافوا وسعوا، هذا معنى كلامه، طافوا وسعوا ثم قصروا وحلوا، وهذا من لم يسق الهدي. حتى كان يوم التروية، يوم التروية أهلوا بالحج، وهؤلاء الذين تحللوا، الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم أحلوا، فلما كان يوم ثمانية يوم التروية أحرموا بالحج، والحاج المتمتع أو من اعتمر وحل بينهما يحرم يوم ثمانية قبل الظهر، يحرم يوم التروية قبل الظهر ليصلي بمنى وهو محرم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ومع الأسف الشديد يعني كثير من الناس نسمعهم ويسألون، بل واعتقدوا ذلك، أن المبيت في منى، البقاء في منى يوم التروية هذا لا يكون إلا للمتمتع، لأن المفرد دائما يقول لك أنا أنا أنا سأحج مفردا لأجل أن أذهب إلى عرفة مباشرة، هذا ليس بصحيح. يعني البقاء في منى، دخول منى والإحرام بالحج يوم ثمانية قبل الظهر، هذا المفرد والمتمتع والقارن كلهم هذا عمله، وهذا السنة الحج كله أن يكون في منى يوم ثمانية قبل الظهر، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة ثم يدفع إلى عرفة حتى المفرد. لكن من خرج إلى عرفة مباشرة نقول ترك سنة المبيت بمنى يوم ثمانية، ترك سنة المبيت بمنى يوم ثمانية. وليس معنى هذا أن المفرد ليس عليه، لا يسن له أن يذهب يوم التروة إلى منى، لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. بل حتى القارن لو ما ذهب إلى منى فله ذلك، لو ذهب إلى عرفة مباشرة. طيب المتمتع، والمتمتع حتى المتمتع لو لم يذهب إلى منى فإنه ترك السنة. يعني العمل واحد للمتمتع والقارن والمفرد من حيث يوم التروية. قال حتى كان يوم التروية أهل بالحج، قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قيامة، نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده، لم يذكر العدد. قال بدنات، لكن ورد في مسلم أنها 63، ورد مسلم أنها 63 بدنة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم معه، 63 نحرها قياما، هذا السنة. والمعنى يوم العيد، المعنى يوم النحر، نحر 63 بدنة قياما، معقولة يدها اليسرى. ثم بعد ذلك وكل عليا أن ينحر البقية. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. هذا الذي يقرأ هذا الحديث يتبادر إلى ذهنه أنه في وقت واحد، أنه ذبح 63 بدنة وضحى في المدينة، والذي يظهر غير هذا، الذي يظهر أن قوله وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين يعني في غير هذا العام، يعني لما كان في المدينة في يوم الأضحى ضحى بكبشين أملحين، هذا في عيد الأضحى. أما الحاج ليس عليه أضحية، فيها الهدي إذا كان عليه هدي. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ترك أضحية في المدينة، أو الصحابة تركوا ضحايا في المدينة لما حجوا، الحاج ليس عليه أضحية. لكن لو أراد أن يضحي فلا بأس، لو أراد الحاج أن يضحي عنه وعن أهل بيته فهذا لا بأس، هذا لا بأس، ويمسك عن شعره وأظفاره إلا للنسك، يعني التقصير للعمرة والحلق للحج إذا رمى جمرة العقبة، هذا لو لم يذبح أضحيته فإنه لا بأس، لأن هذا واجب، فيفعله ثم يتوقف حتى تذبح أضحيته. نعم. باب من أهل حين سوى فيه راحلته. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن قيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائما. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين أن السنة التلبية بعد الاستواء على المركوب، أن السنة التلبية بعد أن يستوي على المركوب، وإن أحرم قبله لا بأس، نحرم قبله لا بأس. نعم. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا قوى بات به المحرم. جميع النسخ المحرم، ما في الحرم؟ هذا نسخ عندك؟ الحرم. إيه هذا صحيح، ظهر الحرم مو المحرم. نعم. لو وضعت نسخة طيب. نعم. حتى إذا جاء الطوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. نعم. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا خليل عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال رحمه الله تعالى: باب الإهلال مستقبل القبلة. باب الإهلال مستقبل القبلة، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مشروعية استقبال القبلة عند الإهلال، لبيان مشروعية استقبال القبلة عند الإهلال، يعني أنه يستحب لمن أراد أن يحرم وركب الدابة أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة ثم يهل، ثم يهل. واستدل رحمه الله تعالى بما ذكره من الحديث، حديث نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداء، يعني صلى الفجر، إذا صلى الفجر بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، استقبل القبلة قائما، هذا الشاهد للترجمة، استقبل القبلة قائما ثم يلبي، ثم يلبي. قوله استقبل القبلة قائما هذه في الحقيقة مشكلة، هذه في الحقيقة مشكلة، يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى ما وقفت على شيء مع أني لم أبحث كثيرا، أن من السنن إذا أراد أن يحرم ويلبي أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، وظاهر ترجمة البخاري أن يرى أنها مشروعة، يرى أنها مشروعة. وابن حجر، ابن حجر في الفتح أشار إلى أن الاستقبال لعل المراد به أن تكون الدابة قائمة أو نحو هذا، ولهذا سأقرأه عليكم لأنه مهم هذا البحث، وحبذا لو أن شخص أيضا بحث هذه المسألة. يقول قوله استقبل القبلة قائما أي مستويا على ناقته، أو وصفه بالقيام لقيام ناقته، وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة. وفهم الداودي من قوله استقبل القبلة قائما أي في الصلاة، فقال في السياق تقديم وتأخير، فكأنه قال أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائما أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب، حكاه ابن التين. قال وكان ما في الأصل محفوظا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة انتهى. يعني ما الذي نفهم من ابن حجر الآن؟ كأنه يرى أن استقبال القبلة عند التربية ليست من مشروعة ولم ترد، فربما في هذا الحديث أنه أحرم وهو قريب الصلاة وكأنه مستقبل القبلة. ثم قال ولا حاجة إلى دعوة التقديم والتأخير، بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا، والاستقبال إنما وقع بعد الركوب. وقد رواه ابن ماجه وابو عوان في صحيح من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع بلفظ كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائما أهل، ولم يذكر القبلة. وهذه لا تزال مشكلة، هل هذا من السنة أو لا، هل هذا من السنة أو لا، يحتاج تحرير هذه العبارة التي في الحديث، وهو قوله فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، استقبل القبلة قائما. لكن البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة على أنها مشروعة، عقد هذه الترجمة على أنها مشروعة، لأن البخاري يؤخذ فقهه منين، من أين، من تراجمه، يؤخذ فقهه من تراجمه. قال ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، الظاهر أن الحرم، حتى يبلغ الحرم، يعني ثم يلبي حتى يصل إلى مكة، حتى يصل إلى مكة. ولعل أيضا مراده ثم يلبي ليس معناه أن التلبية متصلة لا يفصل أبدا، لا، لكن معناه أنه في تلبية يلبي حتى يصل إلى مكة، والذي ورد أنه يلبي إذا تغير الحال، يلبي إذا نزل، إذا ركب، إذا علا مرتفعا، إذا هبط منخفضا، إذا وقفت راحلته، إذا تحركت، إلى آخره، عند تغير الأحوال يلبي. نعم. اللفظ قائما ممكن يعود على الشخص اللي هو ركب الدابة. إيه ممكن يعود على الشخص. حالة كونه قائما عليها. نعم. ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر يمسك عن التلبية إذا دخل في الحرم، دخل في حرم مكة. والقول الثاني أنه يمسك عن التلبية إذا شرع في الطواف، هذا هو الصحيح. أنه يمسك عن التلبية إذا شرع في طواف العمرة، في طواف العمرة. أما كونه يمسك عن التلبية إذا دخل في الحرم هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه رضي الله عنه. قال ثم يمسك، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. نعم المبيت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا ابن عمر هنا يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل مكة بات بذي طوى، وذي طوى مكان، مكان في مكة، مكان في مكة الآن يسمى الزاهر، الآن يسمى الزاهر. هذا السنة، من قدم حاجا أو قدم معتمرا فإنه يبيت به، يبيت إذا دخل مكة يبيت حتى يصبح، ثم إذا أصبح يغتسل، ثم إذا أصبح يغتسل. وبعض الناس الآن إذا دخل مكة يبيت في الشقة ثم إذا أصبح يغتسل ويطوف، هل هذا يدخل في ذلك أو لابد أن يبيت في بذي طوى؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن الذي يظهر أن الإنسان إذا دخل مكة يبيت حتى يغتسل، يبيت ثم يغتسل لأجل العمرة، لأن الاغتسال يكون للإحرام ويكون للعمرة، الاغتسال يكون للإحرام ويكون عند دخول، عند دخول البيت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبيت في مكة ثم إذا أصبح اغتسل ثم دخل. قال حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداء يعني الفجر اغتسل، اغتسل. وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نعم زعم يعني قال، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو كذلك، نعم. ثم ذكر حديث نافع الآخر أيضا قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة. هذه أيضا هذه المسألة من اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان لا يتطيب عند إحرامه، لا يحب أن يبقى الطيب عليه، لا يحب أن يبقى الطيب عليه بعد إحرامه. ويقول العلماء لعله لم يبلغه الحديث، لعله لم يبلغه الحديث، ولهذا أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، أنكرت عليه عائشة وردت على اجتهاد ابن عمر، ردت على اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، لأنه ورد عنه أنه قال لئن أكون مطليا بقطران، لئن أكون مطليا بقطران خير لي من أن أصبح محرما أنضح طيبا، أنضح طيبا. يعني يقول لو يكون علي قطران خير من أن يكون الطيب باقي عليه بعد الإحرام، باقي عليه بعد الإحرام. فردت عليه عائشة، رد على عائشة رضي الله عنها وقالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، وأيضا أني لا أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن المحرم يتطيب بطيب له رائحة ويبقى عليه بعد إحرامه، لا بأس بذلك أن يبقى على بدنه أو على رأسه، لكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. ويقول العلماء لعله لم يبلغه الحديث، وإلا لو بلغه الحديث ما ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عمر من أحرص الناس على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، بل كان يقتدي حتى بالأمور الجبلية العادية التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة، هذا يدل على أنه لا يريد الطيب، فيدهن بدهن ليس له ريح، ليس له طيب. ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، ثم يركب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ذي الحليفة. وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحرم على الراحلة، يحرم على الراحلة، وهذا ورد، هذا ورد الإحرام على الراحلة، ورد إذا على البيداء. وكل ذكر ما سمع، كل من الصحابة ذكر ما سمع، فمن سمعه أحرم بعد الصلاة إذا ثبت هذا الحديث فإنه يكون أحرم بعد الصلاة، فلما ركب الدابة أعاد التلبية، فلما على البيداء أعاد التلبية مرة أخرى، وهكذا وهكذا. حتى لو لبس ملابس الإحرام قبل أن يتلبس بالنسك، لأن الإحرام ليس الملابس، الإحرام ليس الملابس، الإحرام قوله لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا، فإذا لبس الإحرام لبس أن يتطيب قبل أن يدخل في النسك، لكن لا يكون الطيب على ملابس الإحرام، طيب وجهه وإبطه ورأسه، ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم عمره، خلاص هنا حرام عليها، لا يتطيب ولا يمس شيء. نعم، لأن الإنسان إذا لبس الإزار والرداء الأبيض ولم يتلبس بالنسك، لو بدأ له شغل أو ترك العمرة ماذا نقول؟ تقول يا أخي يلبس ثيابه، لأنه ما أحرم الآن، ما أحرم، لأن الإحرام ليس نية العمرة، الإحرام ليس نية العمرة ولا نية الحج، بل النية أحيانا تكون من ذي القعدة والإنسان ناوي أنه يحج ومن رمضان، لكن المراد بالإحرام الدخول في النسك. الدخول ما هو الدخول؟ الدخول قوله لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، أو أن يلبس ويركب ويمشي إلى مكة. عند قول من يقول التلبية سنة، الذين يقول التلبية سنة، فإن متى نعلم أنه دخل في النسك؟ إذا لبس الرداء وعلى راحلته، خلاص عرفنا أنه الآن أراد النسك. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. الإحرام هو الإهلال. الإهلال نعم، دخول في النسك نعم. ولهذا لو أحرم وهو لم يلبس، أحرم لم يلبس، فإنه له ذلك، له أن يحرم قبل أن يخلع الملابس العادية، فبعد إحرامه ها يخلعها ويلبس. لأن العلماء يقولون السنة التجرد، هذا السنة التجرد عند الإحرام، هذا السنة. والواجب أن يتجرد إذا أحرم، تجرد إذا أحرم، هذا الواجب. أما السنة لا، يتجرد ويلبس المخي، يلبس الرزار الرداء قبل أن يدخل في النسك، قبل دخوله في النسك. كم ثلاثة؟ أي نعم. أي هذا السنة نعم. أي أما بذي طوى بالأشكال هذا السنة. أما في غيرها يعني هل يقاس عليها أن يبيت يعني في الشقة؟ ممكن يقال نعم، والله أعلم. لأن العبادات ليس فيها قياس، ليس فيها قياس. ما نقول ما دام يصلى بات في الأبطح فالسنة أن يبيت في الشقة حتى أن يصبح، لا. لكن له وجه لو أنه أراد أن يبيت لأجل أن يغتسل للعمرة، ممكن. من يقيد هذه المسألة؟ مسألة مهمة. الأولى استقبال القبلة عند التلبية، والثانية من لم يبت بذي طوى هل له أن يبيت بأي شقة ويكون له الأجر، يكون فعل السنة أو لا، أو ليس له ذلك؟ نعم، من وجد فيها بحثا فليزودنا به، جزاه الله خير. نعم. باب تلبية إذا انحضر في الوادي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عبد عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحضر في الوادي يلبي. قال رحمه الله تعالى باب التلبية إذا انحدر في الوادي. عقد هذا الترجمة رحمه الله تعالى وقصده أن التلبية في الأودية من سنن المرسلين، أن التلبية إذا هبط منخفضا أو نزل واديا أنه من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. فالتلبية إذا علا مرتفعا وإذا هبط واديا، هذه التلبية. أما التسبيح والتكبير يختلفان، يكبر متى؟ إذا علا مرتفعا، ويسبح إذا هبط واديا. أما التلبية لا، للجميع، يسبح إذا انخفض، يلبي إذا هبط منخفضا وواديا ونحو، ويلبي إذا ارتفع، إذا علا مرتفع. فأراد أن يبين البخاري رحمه الله تعالى هذه السنة، فذكر حديث مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه. هذا من ورع، هذا من ورع أنه لم يسمع هذا الحديث، لم يسمع هذا الحديث، لكن سمعه غيره، هذا الحديث سمعه غير ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس قال ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، إذا انحدر في الوادي يلبي. هذا الشاهد، هذا الشاهد أن التلبية في الأودية وإذا هبط منخفضا أنه من سنن الأنبياء، سنن المرسلين. نعم. باب كيف تهل الحائط والنفساء. أهلا تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حاضر، ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض والنفساء. هذه الترجمة عقدها لبيان كيفية إهلال الحائض والنفساء، لبيان كيفية إهلال الحائض والنفساء. والإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية. وقال رحمه الله تعالى: أهل تكلم به واستهللنا إلى آخره. أراد أن يبين رحمه الله هذه الكلمة، أراد أن يبين هذه الكلمة، وهي كلمة أهل، كلمة أهل. فالأصل أن أهل ها رفع الصوت، هذا الأصل. الإهلال رفع الصوت، أهل رفع صوته، رفع صوته. ولهذا قال أهل تكلم به، يعني تكلم بصوت، تكلم بصوت. وقوله واستهللنا وأهللنا الهلال، استهللنا يعني رفعنا أصواتنا بذكر الهلال، رفعنا أصواتنا بذكر الهلال، يعني أهل الهلال، أهل الهلال، فيرفعون أصواتهم أن الهلال أهل. قال: كله من الظهور. واستهل المطر، يعني إذا ظهر له صوت، إذا نزل المطر من السحاب وصار له صوت، صار له صوت يقال استهل، يقال استهل، لأن الأصل الاستهلال هو رفع الصوت، هذا الأصل. فقد يكون الاستهلال رفع الصوت بالتلبية، وقد يكون رفع الصوت بغير التلبية، كما في المولود، كما في المولود استهلال الصبي، إذا استهل المولود صارخا يعني رفع صوته بالبكاء، المولود أول ما يولد يصرخ، يرفع صوته في البكاء. قال: واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به، يعني رفعوا أصواتهم، رفعوا أصواتهم بالذبح للأصنام، رفعوا أصواتهم بذكر الأصنام عند الذبح لها. قال: وما أهل لغير الله به، وهو من استهلال الصبي، يعني رفع صوته، رفع صوت الصبي عند ولادته. فقوله كيف تهل الحائض والنفساء، المراد كيف تلبي في النسك، كيف تدخل في النسك. نعم، الأصل في الإهلال رفع الصوت، لكن يؤخذ منه أن الإهلال التلبية حتى لو لم يرفع صوته، أما من حيث الأصل فهي رفع الصوت. والحائض والنفساء تحرم كغيرها من المحرمين، الحائض والنفساء تحرم كغيرها، الحائض والنفاس لا يمنع من الإحرام، لا يمنع من الإحرام، لأنه لا يشترط للمحرم أن يكون متطهرا، لا يشترط أن يكون متطهرا، بل السنة للمحرم أن يغتسل، أن يغتسل حتى لو لم يتطهر، يعني النفس لو اغتسلت لن تطهر، ومع هذا يستحب لها أن تغتسل. فالاغتسال في عند الإحرام سنة، الطهارة عند الإحرام سنة أيضا، سنة الإنسان يتوضأ ويغتسل، يتوضأ ويغتسل. لكن لو أحرم محدثا فالإحرام صحيح، لو أحرم محدثا حدث أصغر فالإحرام صحيح، لو أحرم وهو جنب فالإحرام صحيح، لأن النفس تحرم وهي نفس حائض. لكن الذي عليه حدث أكبر لا يجوز أن يطوف بالبيت، فالنفس والحائض لا يجوز أن تطوف بالبيت، تبقى على إحرامها حتى تأتي بنسكها، تبقى على إحرامها حتى تأتي بنسكها. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. أهللنا، ومعلوم أن الذي أهل بعمرة بعضهم وليس كلهم، منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج وعمرة، منهم من أهل بحج. فقول عائشة فأهللنا بعمرة، المراد البعض، المراد بعضنا أهل بعمرة، بعضنا أهل بعمرة، فأهللنا بعمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قرب من مكة، يعني لما قرب من مكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني يكون قارنا. من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميع، يعني يبقى على إحرام، يطوف ويسعى، يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر ثم يحل لأنه قارن. قال: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. تقول قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. أما قضية الطواف فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوف بالبيت، لكن السعي هنا لم تسعى عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه دلالة على ما ذكره الفقهاء أنه لا يصح الطواف، لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك، لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك، ولهذا عائشة لم تسعى لأنها لم تطف. أما المفرد والقارن فإنه إذا طاف طواف القدوم ها يسعى سعي الحج يقدمه. لماذا قدم السعي هنا؟ لأنه طاف طواف نسك، نسك، لأن الحج كم له طواف؟ كم له طواف الحج؟ 3، كل منها طواف نسك: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، هذا كله نسك، هذا كله نسك. فإذا طاف الإنسان طواف نسك، طاف طواف القدوم، له أن يسعى. إذا لم يطف طواف القدوم فليس له أن يقدم السعي، ليس له أن يقدم السعي، إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في يوم النحر، منهم من قال يوم النحر هذا له أمر خاص، له أن يقدم سعي الحج على الطواف ولو لم يطف طواف القدوم، لكن الذي يهمنا أنه من حيث الأصل ليس له أن يسعى قبل أن يطوف. ولهذا عائشة ما طافت، ما سعت معهم، مع أنهم طافوا وسعوا ولم تسعى معهم. قال: وأنا حائض، قالت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت حائضا، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. طيب هي محرمة، لكنه أمرها أن تغتسل للحج وهي محرمة، كانت محرمة بعمرة أو كانت متمتعة، لكن ليظهر أنها محرمة بعمرة، يظهر أنها محرمة بعمرة، فلما حاضت لا يمكن أن تطوف العمرة وهي حائض، إذن هنا احتاجت إلى القران، فأدخلت الحج على العمرة، ولهذا من أراد أن يدخل الحج على العمرة يجوز له ذلك، يجوز أن يدخل الحج على العمرة لكن بشرط قبل أن يطوف طواف العمرة، أما إذا طاف طواف العمرة لا يدخل الحج عليها، قبل الطواف له أن يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا بدل ما كان معتمرا. فعائشة هنا أحرمت بالحج فكانت قارنة، كانت قارنة. قال: انقضي رأسك وامتشطي وهلي بالحج ودعي العمرة، يعني اتركي العمرة، ومعنى اترك العمرة يعني لا تطوفي الآن، وإلا هي معتمرة لأنها أصبحت قارنة. وهنا إشكال، وهو أنه أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط وهي محرمة، والمحرم لا يمتشط، المحرم لا يمتشط، يغسل رأسه، يحركه شيئا خفيفا، لكن الامتشاط والترجيل هذا يسقط الشعر، يسقط الشعر. لكن قال بعض العلماء أن قوله انقذ رأسك المراد أن تحل ما فتل منه حتى يدخل الماء داخل الشعر، تحل، لأن كل مرة لها ضفائر قد فتل شعرها، فتحل هذا، تحله. وتمشطه بأصابعها، مراد بالمشط بالأصابع حتى تخلل الماء ويدخل الشعر، يدخل الشعر. ذكر هذا ابن حجر وغيره، ومنهم من قال تمشطه لكن خفيفا لا يسقط الشعر، شيئا خفيفا لا يسقط معه الشعر. فقال: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، لأنها دخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قالت: يذهب صاحبي بحج وعمرة وأذهب بحج، أذن لها عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها. قالت: فلما قضينا الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر للتنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك. أي عمرة؟ العمرة التي أدخلت الحج عليها مع أنها باقية. يعني عائشة كم اعتمرت الآن؟ مرتين، مرتين، عمرة مع الحج، عمرة لما ذهبت إلى التنعيم. فيقول: مكان عمرتك، يعني التي أدخلت عليها، التي أدخلت عليها الحج، التي أدخلت عليها الحج. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، هؤلاء الذين لم يكن معهم هدي، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. طافوا طوافا واحدا، والمراد بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة، المراد بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة، وليس طواف الإفاضة، ولا يمكن أن يكون طواف الإفاضة، لا يمكن، لما سيتضح. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. المراد بالطواف هذا السعي، المراد بالطواف هذا السعي طوافا واحدا، ولا يمكن أن يكون هذا طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن بعد منى كل منهم عليه طواف، كل منهم عليه طواف، الذين حلوا والذين لم يحلوا، القارن والمفرد عليه طواف الإفاضة، والمتمتع عليه طواف الإفاضة. واضح ولا لا؟ فكونها تقول طافوا طوافا واحدا، المراد السعي، الذين قدموا السعي، قدموا السعي مع طواف القدوم، هؤلاء طافوا طوافا واحدا، طافوا طوافا يعني سعوا سعيا واحدا. انتبهوا. ولهذا قالت: فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. من منى يعني سعي الحج، سعي الحج. وأما الذين جمعوا بين الحج، جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني بين الصفا والمروة، يعني بين الصفا والمروة طافوا طوافا واحدا. ومن هنا، من هذا أخذ العلماء أن المتمتع عليه سعيان، أن المتمتع عليه سعيان، وهذا قال به جمهور أهل العلم، جمهور العلماء قالوا المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، سعي العمرة وسعي الحج. واستدلوا بما ذكرت عائشة هنا، بما ذكرت عائشة هنا، لأن الذين أحلوا طافوا طوافا للحج، طافوا طوافا للحج. أما الذين قارنوا فإنهم طافوا طوافا واحدا للحج والعمرة، يكفي، الذي هو السعي، الذي هو السعي بين الصفا والمروة. أما طواف الحج الذي طواف الإفاضة، هذا على الجميع، هذا على الجميع. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، يعني سعي. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني سعوا بين الصفا والمروة سعيا واحدا. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المتمتع عليه سعي واحد، أن المتمتع عليه سعي واحد وليس عليه سعيان، وليس عليه سعيان. والراجح الجمهور، ما في إشكال، الراجح مذهب الجمهور رحم الله الجميع. ومذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أن القارن عليه سعيان أيضا، القارن عليه سعيان، مذهب أبي حنيفة القارن عليه سعيان وطوافان. والصواب ما في هذا الحديث، صواب ما في حديث عائشة أن القارن عليه سعي واحد يكفي عن عمرته وحجه، والمتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، سعي لحجه. والصحيح نعم أن إذا اعتمر هو سعى للعمر، لا يعني ما يصير خليه للحج، خلاص صار متمتع، ما صار قارنا. اي نعم، هي المتمتع الذي ياتي بعمره مستقله، مستقله، هي مستقله، ولا لا يدخلها بالحج لانه مو لا يدخلها اذا ما ادخلها، اذا لم يجمع بالحج والعمره، لا ما يسعى، يعني ما يسميه السعي هذا انه حج، ليس الحج الذي الآن الذي يكون متمتعا فإنه يأتي أولا بعمرة. ولهذا إذا أحرم عند الميقات ماذا يقول؟ يقول لبيك عمرة، ليس كما يقول بعض الناس يقول لبيك عمرة متمتعا بالحج، ما له داعي هذا. لو قالوا لا بأس لكن ما يحتاج هذا. نعم نعم، هنا طوافا واحدا وفي رواية أخرى طوافا آخر، في رواية أخرى طوافا آخر. نعم باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه. لكن ما المراد بقول فإنما طافوا طوافا واحدة وفي رواية طوافا آخر؟ ما المراد بالطواف هنا؟ السعي. انتبهوا، المراد السعي. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. حدثنا الحسن بن علي قال رحمه الله تعالى باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لحكم الإهلال المطلق، لحكم الإهلال المطلق أو الإهلال بما أهل به فلان، لحكم الإهلال المطلق. انتبهوا، والإهلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإهلال هنا في هذه المسألة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإهلال المطلق، القسم الأول الإهلال المطلق. كيف مطلق؟ أحرم بالحج فقال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي لا قارن ولا متمتع ولا مفرد، هذا مطلق، هذا مطلق. ها، فيصرفه إلى ما شاء، يصرفه إلى ما يشاء، إن شاء مفردا إن شاء قارن إن شاء متمتع يصرفه. إذا قال لبيك اللهم لبيك هذا أطلق، فيصرفه إلى ما يريد من النسك. القسم الثاني، القسم الثاني أن يقول لبيك، أن يقول لبيك تلبية كتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك تلبية كتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، أو إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا الآن، الآن يقوله ماذا عليه؟ نقول إن كان ساق الهدي فيكون قارن كالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون قارن، وإن لم يسق الهدي يحل، يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أمر الذي أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل، أمر الذي أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل. فالذي أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ علي وأبو موسى، علي بن أبي طالب وأبو موسى، كل منهم قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي ساق الهدي وبقي قارنا، وأبو موسى لم يسق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل، وسيأتي الكلام غدا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم، وأنواع الإهلال ثلاثة. أيه، أنا كم ذكرت؟ اثنين. أي الثالث، الثالث أهللت بما أهل به زيد من الناس، أهللت بما أهل به زيد من الناس، يعني مثل أناس حجوا معهم شيخ، معهم شيخ، ولنفرض أن الشيخ ابن باز مثلا قال أهللت بما أهل به ابن باز، وهو لا يعلم ابن باز ماذا أهل، فهذا ها ينصرف بما أهل به ابن باز، كان متمتع كان قارن الآخرين. لكن المهم عندنا أن البخاري عقد الترجمة وقيدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة محل محل خلاف، منهم من يقول هذا لا يكون إلا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم بحرم به فلان هذا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري ترجم لهذه المسألة لأنه يرى أن هذه المسألة تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا في زمن غيره، وسيأتي إن شاء الله، نحن لم نكمل الكلام عليها. طبعا غدا في بخاري من قال ولا لا يا أبو جابر عندك خبر؟ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم